دليل او لا لا يجدي في اثبات صحة الفعلية للصلاة. الان انتهى هذا الاشكال يا اخي، افهرس لك اياه مرة ثانية. محصل الاشكال هذا انه اذا اردنا ان نستصحب الصلاة نستصحب صحة المجموع، اذا اردنا نستصحب صحة الصلاة نستصحب صحة المجموع او صحة الاجزاء السابقة. ولا واحد قد مرة يقتيلي قد مرة يقول لي شيخنا نستصحب احتمال ثالث صحة الاجزاء. لا حش قاعد تحكي شنو شبيك صحة الاجزاء لاحقة شنو لاحقة بعد ما حصل نستصحب صحة هل هشنة سابقا حتى الان هذا فلنقتي بسياك مو دائما يقفون. فاذا كان مقصود صحة الاجزاء مجموع لم يحصل حتى نصاحب صحة صحة الاجزاء السابقة قلنا له معنيان يعني. مرة بمعنى موافقة للأمر، ومرة بمعنى ماذا لو انضم إليها البقية لحصل الأثر. وصحة الأجزاء السابقة في كلا هذين المعنيين لو قطعنا ببقاء هذه الصحة بالوجدان هذا لا يجي في إثبات ماذا الصحة الفعلية للصلاة الآن. فبالأولى الصحة ماذا غير الوجدانية بالأولى هي لا تثبت ماذا بلي بالأولى حينئذ لا تثبت الصحة الفعلية. نطبق العبارة، قلت أنا هذا الموضوع تقدم في موردين. المورد الأول يا أخي اتقدم في صفحة ماذا في صفحة بلي يا أخي في صفحة 290 في صفحة 290 رد وبدل تقدم يا أخي أكثر في آخر الصفحة يعني إذا تريد تراجع هتشي اللي خاف كتاب غير هذا الكتاب المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا في صفحة 288 إذا واحد كتابه من بني الكتاب طوال في مسألة ماذا الثانية في زيادة الجزء عمدا في بني النسخ الصغيرة في صفحة 270 في نفس هذه الصفحة في صفحة 270 الشيخ ذكر هذا الاستصحاب في السطر السادس تقريبا ما قبل نهاية الصفحة. ايش قال الشيخ هتشي؟ ونظير الاستدلال بهذا البطلان هذا في الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها باستصحاب الصحة بناء على ان العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والأصل بقائه. وفيه الشيخ جاور ان المستصحب ان كان صحة المجموع فلم يرى وان كان صحة اين هذا المطلب الذي الان انا اشرحت لك اياه والذي راح نقرا اين هو تقدم من الشيخ. لكن هناك الشيخ ماذا شويه ناقش هكذا بعدين ناقش ماذا مناقشات يا اخي ناقش ماذا مناقشات في الصفحة اللي هي في صفحة 271 أو 72 ماذا 272 من النسخ الصغيرة ومن النسخ الكبيرة في صفحة 200 ماذا أو 90 ناقش ببعض المناقشات هناك لم يذكرها هنا فالذي ذكر هناك أوسع. شوف يا أخي هذا يعني محل الذي ماذا محول عليه أوجد منين من الذي اتقدم يا مولانا يا أخي. أنا قلت في موضعين اشتبهت يعني موضعين هذا مقصودي بالتالي يعني ماذا في صفحتين موضعين هذا مقصودي. وأنا أتذكر الشيخ ذكر مثال السكنجبين وذكر أتذكر ماذا تصحيح هذا الاستصحاب ذكره في نهاية صفحة 290 من النسخ كبيرة وإهنا ما ذكر بهذا الشكل. زين على أي حال الأمر الثامن قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طروي مفسد مثل من قروا مفسدين كفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة. مثلا احنا نشوف السبحانية الثانية والثالثة في الصلاة تسبيحات معتبرة، يفرد تسبيحة واحدة تكفي، فإذا شكينا بالتسبيح إذا أتينا بتسبيحة واحدة ولم نأتي بالثانية والثالثة نشك في أنه تبطل الصلاة بذلك أم لا، لأنه فقد ما يشك في اعتباره في صحة الصلاة. وجود ما يشك في اعتبار عدمه، مثل قلنا ذاك الوسواس مرتين يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين فعند الشك في طرو المفسد، والشك في طرو المفسد له صورتان، يو فقد ما يشك في اعتبار وجوده يو وجود ما يشك في اعتبار عدمه. على اي حال اذا شكينا في طرو المفسد راح نشك في بقاء صحة العبادة، قد يصح بقاء الصحة وقد اشتهر التمسك بها بها وبه بالاستصحاب، مو احسن الفاظ كان يصير يعني بالاستصحاب صح على اثبات الصحة. على اي حال مقصود واضح بين الاصحاب كالشيخ والحلي والمعاوي والعلامة وغيرهم، وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه انه لا شك ولا ريب، فيريد يبين الشيخ ماذا الاشكال وبعدين يريد يصحح ويبين لا يمكن يجري الاستصحاب في بعض الموارد، مورد صحة جرام بعدين يبينه ان شاء الله. اما الاشكال هذا الذي قلنا هناك لعله وضح احسن اذا تراجع، يعني ذكر مثال القلي والسكنجبين، هنا ما ذاكر لا خل ولا سكنجبين. على اي حال وتحقيقه وتوضيحه مورد جريان انه لا شك ولا ريب في ان المراد بالصحة المستصحبة ليس صحة مجموع العمل، لأن الفرض التمسك به يعني بالصحاب الصحاش وكيف عند الشك في الأثناء أنا بعد الآن تبين الصلاة المجموع بعد الآن يعطل بسم الله بسم الله أثناء الصلاة بعد أقوله بعد ما نهاية الصلاة أشك في الصح، فإذا المجموع بعد لم يحصل فكيف تصح بالصحة المجموع. وأما صحة الأجزاء السابقة إذا تريد بصحبها قلنا لها معنيات، فالمراد بها يعني بصحة الأجزاء السابقة إما موافقتها للأمر المتعلق بها وإما ترتيب الأثر عليها، يعني لو انضم الكل لو انضم الكل يترتب ماذا الأثر. فصحة الأجزاء السابقة لو معنيها لأي معنى تتقل بها مولانا كلا المعنيين قلنا لو اقطعنا بوجوده بالوجدان لا يثبت لنا الصحة الفعلية للمجموع، فكيف ماذا إثبات بقاء بال استصحاء. لذا يقول أما موافقتها موافقة الأجزاء السابقة عن الأمر المتعلق بها فالمفروض أنها متيقنة سواء فسد العمل أم لا، يعني صحة الأجزاء السابقة بالمعنى الأول بمعنى موافقة الأمر هي متيقنة الآن، أقدر أحلف الآن أقول والله الآن الأجزاء السابقة بعد ما انتقضت الطهارة حتما انتقضت الطهارة حتما يقهقهت حتما أقدر الآن أنا أقهقه بعد انتهاء القهقه أحلف أقول والله الأجزاء السابقة صحيحة بمعنى موافقة للأمر، فالقطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة بمعنى موافقة للأمر لا يثبت ماذا صحة فعلية للصلاة، فكيف الاستصحاب. فالمفروض أنها يعني صحة الأجزاء السابقة متيقنة سواء فسد العمل أم لا، لأن فساد العمل قلت حتى على سبيل القطع لو فسد لا يوجب خروج الأجزاء المأتي بها على طبق الأمر على يعن لا العفو هو على لا يوجد خروج الأجزاء المأتي بها التي أتيت بها على طبق الأمر المتعلق بها لا يوجد خروج عن كونها كذلك يعني عن كونها موافقة للأمر ضرورة عدم انقلاب الشيء عما وجد على إذا أولا هي موافقة الآن موافقة. وأما ترتب الأثر بالمعنى الثاني ترى الآن إجينا الآن إجينا ماذا بالمعنى الثاني يقول وأما ترتب الأثر فليس الثابت منه، يعني الأثر الثابت منه من الأثر للأجزاء السابقة الأثر الثابت للأجزاء السابقة للخل، يعني شنو أثر ثابت للخل أنه لو انضم إليه البقية لحصل كل الأثر، وهنام كذلك لو انضم بقية الأجزاء لحصل ماذا أثر الكون. هذا لو قطعنا ببقائه ولا يثبت ماذا الصحة ماذا للمجموع، فكيف بقاء بالاستصحاب. وأما ترتب الأثر فليس ثابت من الأثر للجزء من حيث أنه جزء إلا كون الجزء بحيث لو انضم إليه الأجزاء الباقية مع عشرة مطر لالتأم الكل في مقابل الجزء الفاسد. الجزء الفاسد الذي شنو هو؟ حتى لو ضمت للبقية مثل خل ومحمض، مو محمض، لا أقوى خل محمض، هذا ماذا؟ كل الزوج خلو حلو كان حلو، فلا تقول لي شيخنا هذا ما يسمونه خل، إيش أسوي؟ يفترض السبعة إسكت. فحينئذ ماذا لو ضميت لماذا حتى بقية الأجزاء بنية شفر إبادية، بالتالي حينئذ ما يصير سكن جبين. لو انضم إليه بقية ما يصير ماذا؟ سكن جبين. هذا نسميه جزء فاسد، وهو الذي لا يلزم من ضم باقي الأجزاء والشرائط لأي وجود الكل. فإذا كان هذا إذا كان هذا الصحة بصحة الجزء السابق بهذا المعنى الثاني، ومن المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء دائما في الأجزاء السابقة، سواء قطع بضم الأجزاء الباقية أو لا قطع بعدمه، يعني بعدم ماذا؟ الأجزاء بعدم الضم، كما إذا قهقه في الوسط أو قطع ماذا؟ طهارته في الوسط، قطعا قطعته. ففي مثل هذا الحالة حينئذ ماذا؟ هذا الأثر للأجزاء السابقة موجود. يصح أن نشير لهذا الأجزاء السابقة، نقول لو انضم إليها على مستوى القضية الشرطية لحصل الأثر المطلوب من الكل، سواء قطع بضم الأجزاء الباقي أم قطع بعدمه أم شك في ذلك عن في الضم على جميع التقادير ماذا صحة الأجزاء السابقة، نقطع ببقاء ولكن ما يثبت بذلك صحة المجموع. فإذا حصل فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء، نحن إذا شكينا في الفساد من غير جهة الأجزاء السابقة، أنت تشك في الفساد من يا ناحية يا أخي؟ من يا ناحية تشك؟ من ناحية على أنه هاي بسم الله بسم الله لما نتقول يثبت ماذا؟ بطلان المجموع يولا، لكن أنت ما تشك في فساد الأجزاء السابقة. فإذا شك في حصول الفساد من جهة من غير جهة تلك الأجزاء فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء، إذا قلت أقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء هذا لا يثبت صحة المجموع. فكيف حينئذ ماذا إثبات صحة الأجزاء السابقة بالاستصحاب الأولى لا يثبت؟ فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء، لا تلك الأجزاء السابقة لا ينفع في تحقق الكل مع وصف هذا الشك. يا شيخ شك في الفساد، يعني مع وصف الشك في الفساد القطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة هو ما يثبت لصحة المجموع، فضلا عن استصحاب الصحة، يعني الوجود الوجداني لصحة الأجزاء السابقة لا يثبت الصحة الفعلية. فكيف حينئذ ماذا؟ الصحة الاستصحابية التعبدية بالأولى لا تثبت صحة المجموع، مع ما عرفت من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأي معنى اعتبر من معاني الصحة. يقول الشيخ هذا مضافا إلى أن أصلا استصحاب صحة الأجزاء السابقة قلنا ما إلى مجال، فلو إلى مجال قلنا ما يثبت لنا ماذا؟ الصحة الفعلية للمجموع. لكن الشيخ يقول هذا مضافا إلى أنه ما إلى مجال استصحاب صحة الأجزاء السابقة، لأن استصحاب صحة الأجزاء السابقة قلنا يجري شوكي عند الشك في صحة الأجزاء السابقة، وأنا ليس عندي شك في صحة الأجزاء السابقة، قاطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة بكلا المعنيين، بمعنى الموافق للأمر وبمعنى ماذا؟ ترتب الأثر، لا أشك حتى أستصحب صحة الأجزاء السابقة، مع أنه هذا مع ما عرفت من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأي معنى اعتبر من هنا ذاي الشيخ بأي معنى اعتبر كان إننا في شيء يقول بأي معنى اعتبر من معنيي، مو معنيي نين أصبح لأن معاني اثنين لصحة الأجزاء السابقة ذكرها، ماذا كان أكثر من اثنين؟ ومن هنا انتهى الإشكال يا أخي. فإذا استصحاب صحة المجموع ما يجري، استصحاب صحة الأجزاء السابقة ما يجري. من أجل هذا الإشكال رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقا، يعني من يقول بحجية الاستصحاب في جميع الموارد، في لم يفصل جميع الموارد حجة، وما رد هذا الاستصحاب وقال أنه لا يعني أن استصحاب بمعنى حتى المجموع يجري عن مجموع بمعنى الأجزاء السابقة حتى أجزاء ماذا؟ إن حتى لو تتمت لماذا؟ صح مجموع هذا مضافا إلى أن صحة الأجزاء السابقة لا أشك فيها حتى أستصحب بل متيقن ببقاء. هذا أنا قلت ش الشيخ فيما سبق ذكره، ولعله ذكر ماذا بشكل احسن من هذا. الان الشيخ يريد يوجه يقول هذا، ولكن يمكن ان نقول استصحاب الصحة ماذا يجري. يقول هذا ولكن يمكن ان نقول استصحاب الصحة يجري بهذا البيان، ببيان انه الانسان اذا شك في بقاء الصحة فشكه في بقاء الصحة له صورتان. الصورة الاولى ان يشك في بقاء الصحة من ناحية احتمال حصول زيادة، حصول مثلا مانع، مثل هي هاي البسمة المرة الثانية احتمل انها زيادة تبطل الصلاة. اذا كان الشك في الصحة من هذه الناحية فاشكال المشهور تام او غير تام؟ يصير تاما. ليش؟ نقول لانه اذا تريد تستصحب الصحة، صحة المجموع، مجموع لم يحصل حتى تستصحب الصحة، صحة الاجزاء السابقة قلنا له معنيان لا يجري، ولو جرى لا يثبت صحة المجموع. فهنا اشكال المشهور ثاني، لكن هناك صورة ثانية للشك في الصحة. فيها نقول بأن استصحاب الصحة يجري. يعني شنو هاي الصورة الثانية الذي يشك فيها في بقاء الصحة؟ الصورة الثانية أن الإنسان يشك في أنه هل انقطعت الصلاة؟ الصورة الاتصالية، هل انقطعت ام لم تنقطع؟ فنستصحب بقاء الصورة الاتصالية. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا الصورة الاتصالية شنو؟ اي بعد جديد نسمع شنو الصلاة بها صورة اتصالية؟ اقول لك نعم، يستفاد من الاخبار ان اجزاء الصلاة قد هي. اول بالله حنعددها اجزاء الصلاة قد، اذا واحد سألناها ما ندري اجزاء الصلاة قد، 10 داعش هاش قد ما ادري، 100 من عدني ولا لا؟ مو من عدني. خب يلا كيف 100 ما يخالف، او تكبيرة، وبعد قولوا ياي، او قراءة، وبعد ركوع وامشي. بس اكو فرق يا اخي، ما اسمع قاري بالاعادة غير القيام، لا فرق شيء، وهو ماذا؟ الصورة الاتصالية. احد اجزاء الصلاة صورة الاتصالية، لان يستفاد من بعض الاخبار حيث تعبر بالقاطع، قاطع قاطع، حينما عبرت بالقاطع يستنتج ماذا؟ مثل الحدث قاطع، حدث للصلاة قاطع للصلاة، الاستدبار قاطع، تعبير قاطع قاطع. وين يصير الشيء الذي اتصال فيه؟ يقال حينئذ ماذا؟ هذا قطع الاتصال. اذا ففي الصلاة يعتبر ركنية وتكبير و وبعد قولوا يا شنو؟ هذا الجزء الثاني عشر اليوم جديد، بعد راح نقوله. واتصال، هيئة اتصالية. هو لأجل هذا إنسان إذا هيئة اتصالية ما موجود عنده صلاة شنو نقول؟ لذلك بعض مرات التعليل الكثير هم ما تشي يقولون، يعني إذا إنسان فعل فعل كثير يمحي صورة التصالي للصلاة أيضا. بس من هالناحية هذا يوم الناحية الأخرى صار ما لنا شغل. لعله تقول لي الشيخ ما أنا من باب لا أخا طب سمع أدري بطل. كيف ما كان ماذا من تعبير بالقاطع يستنتج على أنه للصلاة ماذا هيئة اتصالية يزول ببعض الأشياء مثل الحدث. إذا الإنسان أحدث في أثناء الصلاة انقطعت بعد الصلاة اتصال انقطع. هذا إذا يم الماي كان شلون الحنفية يم أو بالعجل أتيمم صدق أنا العفو أتوضى أو تيمم مثل تراب كان وبالعجل أتيمم بلا شيخنا ترى صدق لحظة أنا وضوئي ما شاء الله على السريع أو تيممي على السريع بسرعة. يعني مثلا أنا أفترض سنة ماذا بعد أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رحيم بعد نفتتت انتقضت الطهارة بلحظة واحدة يا أخي من دون أن أقول الحمد لله رب العالمين بعد دي ها وإذا جبت الحمد خاف تقول لي جبت بعض الأجزاء من دون طهارة لا لا لا لا لا لا لا, لا. وقبل رأسا بالعجل يا أخي بلحظة واحدة اتيممت وإذا كان وظيفة التيمم وقلت الحمد لله رب العالمين. طب هنا الصلاة نقول صحيحة عن فاسدة نقول فاسدة ليش لأنه قد انقطع الاتصال يا أخي ماذا انقطع بعد شو تسوي أكو بعض الأشياء ما يقطع الاتصال بعض الأشياء ما يقطع عن الاتصال مثل ما لكن يوم ما استنى أظن بغير هذا الدرس مثل لو فرض على أنه أنا قاعد أقول بسم الله الرحمن الرحيم والقطة مرة القطة أو مرة ذات جسمها بثوبي فصارت شعرة إعلاما صارت شعرة على ثوبي صلاة تبطل يولا إذا بسرعة التفتت أنا وانفض الثوب وأزلت بسرعة صلاة باطلة أنت الصلاة صحيحة صحيحة الصلاة. إذا لم تأتي لبعض الأجزاء مع تلك الشعرة صلاة صحيحة. فإذا تبين ماذا هذه الشعرة ليست قاطعة للاتصال شنقول مانعة هذا الفرق بين المانع وبين القاطع. فالصلاة إذا الحدث قاطع بحيث الأجزاء اللاحقة لا يمكن تتصل بالسابق أما مثل الشعر ما لا يؤكل لحمه مانع. طب على أي حال سلا أطي يا أخي شو حكيته هو يا أما فالخلاصة الإنسان إذا شك في صحة الصلاة من يا ناحية شك في صحة الصلاة من ناحية الصورة الاتصالية لا يعلم زالت أم لم تزل. لعلي قلت أنا قلت فالفعل أحتمل بذلك الفعل الهيئة الاتصالية ماذا تزول مثل من بعض مرات هكي واحد يتبسم بأثناء الصلاة يو شوية يدير وجهه شوية هكي يدير مو يستدبر هكي كل جسمه لا شوية يدير وجهه هكي يو يشير رأسه ماذا ليكو انقطعت الهيئة الاتصالية ولا اذا يستدبر القبلة انقطعت الهيئة الاتصالية قطعت صلاة بطلت بعض حتى لو رجع رأسه انقطع هذا ما يفيد الصحة هذا هو لكن اذا شار رأسه اللي فوق شلون قطعت ولا فالشيخ هنا يقول راح نشوف في بقاء الصحة فيمكن ان نستصعب الصحة لا اقول صحة المجموع حتى يرد ما اوردته ولا اقول صحة الاجزاء السابقة حتى يرد ما اوردته بل استصعب الصحة بمعنى ماذا استصحب الصحة بمعنى احد معنيين باحد معنيين اما بمعنى استصحب بقاء القابلية يعني اقول على ان سابقا كانت الاجزاء اللاحقة لها القابلية لان تتصل بمن اللاحقة لها قابلية ان تتصل بمن بالسابقة والآن أشكم في بقاء القابلية فأستصحب بقاء القابلية هذا اللي علمه للأجزائل دير بالك نتقي لموجيا للأجزائل علمه لاحقة مو سابقة. شوف جميل ترى هذا صار استصحاب الموضوع هنا صار الأجزاء اللاحقة نصبها البقاء القابلية للأجزاء اللاحقة إما هكذا وإما أن نستصحب بقاء من بقاء اتصال للأجزاء السابقة نقول الأجزاء السابقة أولا كانت متصلة باللاحقة نستصحب الاتصال الذي قائم بين السابقة واللاحقة يا أخي راح أصحح تعبيري نستصحب الاتصال القائم بالأجزاء السابقة نستصحب الاتصال إذا على هذا الأساس نقول اتصال أول كان الآن اتصال اتصال والشيخ بعد يغلق باب الحديث هنا وإن كان باب الحديث فيما سبق جعله مفتوحا فيما سبق لأن فيما سبق هو أشكل والآن يشير هنا بس على سبيل البرقية والحوالة يقول هناك أشكلنا هم احنا على استصحاب الاتصال هناك قلنا على ان استصحاب الاتصال يرد عليه ماذا اشكالان اشكال الاول على ان الاتصال قائم بالمجموع بالمتصلين وهنا لم يحصلين متصلان يعني السابقة واللاحقة حتى يحصل اتصال هذا اشكال هناك تقدم اشكال تقدم هناك اتذكر راجع صفحة 290 من ضمن النسخ الطويلة في اخيرها هذا موجود بس الشيخ هناك دافع عنه قال صحيح الاتصال صحيح الاتصال انا ابين الجواب لان الشيخ هنا يشير له يقول صحيح الاتصال قائم دقتان بالمتصلين صحيح لكن دقتان اما عرفان في المسامحة العرفية ايباني عرفان اذا الاجزاء السابقة وجدت كأنما الاتصال حصل بين المجموعة فحصول الاتصال عرفان بحصول الاجزاء السابقة وان كان دقتان حصول الاتصال موقوف عليه من على السابقة واللاحقة على المتصلة لكن عرف لمولانا هاي سابقة نتشكها والاشكال الثاني انه مثبت وحاول هماتي فرق اشعر اصحاب مثبت هذا والى اخره هنا ثلاث ابعد ما اشير هنا هو ما اشار لانا ما اشير فالخلاصة انتهى يا اخي اتضح من خلال بياناتنا انه ماذا اتضح الاستصحاب الصحة اين يدري مجالويا مجال انفا فيما اذا شكينا في بقاء الصحة من جهة احتمال طروي قاطعية فنستصحب الاتصال بأحد شكلين إما نستصحب قابلية الأجزاء اللاحقة والانضمام للسابقة وإما نستصحب بقاء الاتصال والإشكال الوارد على صفحات بقاء الاتصال قد دفعناه هناك بأنه بني المسامحة العرفية يجري الاستصحاب طبق يا أخي بسرعة يقول قدس سره لكن التحقيق التفصيل بين موارد التمسك موارد الصحابة صحيح الفصل بيانه انه قد يكون الشك الفساد من جهة احتمال فقد امر معتبر او وجود امر مانع يوم من جهة بسم الله مرتين ادولا لو من جهة ماذا قلنا فقدان بل كما مثلنا في ناشر يوم من جهة فقدان شيء بحكم الاعتباره مثل الصبحانية الثانية والثالثة لو من جهة البسملة زيادة البسملة هنا اشكال المشروع تام وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحة في نفي الفساد لا يعتنى باستصحاب الصحة لما عرفت من ان فقط بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقطع في صحة الاجزاء السابقة هذا اللي اشكال المشروع هنا تام لكن قد يكون الشك في الصحة من جهة روض ما تنطق معهم هيئة الاتصال معتبر الصلاة سمعت حياة الصلاة علي فإذا استكشفنا من فإن استكشفنا ما أتكون يبنى إن بعدة إذا صح فإن استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة مثل ما عدم الحدث يعتبر عدمه في الصلاة فالشارع عبر عنه بالقاطع تعبير الشارع عن هذا الذي يعتبر عدم في الصلاة بالقاطع، نستنتج أن الصلاة هي اتصالية ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال أجزاء الموجب لخروج الأجزاء اللاحق عن قابلية الانضمام، والموجب لخروج من أجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها. ذات الأجزاء اللاحقة مقابل تنضم إلى السابقة، هذا الأجزاء السابقة ليست قابلة للانضمام إلى اللاحقة. فإذا شك في شيء من ذلك، يعني في أن هذا رفع الرأس هل يوجب زوال هذه القابلية أم لا؟ الهيئة الاتصالية يوجب زوالها؟ يو لا. فإذا شك في شيء من ذلك وجودا أو صفة، وجودا يعني هل رفعت أنا رأسي أو ما رفعت، صفة يعني أدري رفعت رأسي لكن ما أدري رفع الرأس هل يوجب زوال القابلية الاتصال أم لا يوجب. جرى استصحاب صحة الأجزاء قلت يا أحد معنيين، بمعنى بقائها على القابلية المذكورة، يعني الأجزاء اللاحقة نقول إلها قابلية الاتصال بالسابقة، فيتفرع على ذلك عدم وجوب استئنافها، استئناف الصلاة بعد مو لازم، أو لا بشكل آخر نستصحب لا القابلية بل نستصحب الاتصال، أو نستصحب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة واللاحقة من الأجزاء الباقية، فيتفرع عليه إذا الاتصال بعد باقي بقاء الأمر بالإتمام الصلاة، يعني حينئذ أتم الصلاة بعد باقي إذا الاتصال بعد باقي. وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام، ليش؟ يعني الاتصال قائم بالمتصلين والمتصلان بعد لم يحصل، هذا ذكره قلت هنا، إلا أن الأظهر بحسب المسامحة العرفية، يعني الأظهر الاتصال يكفي في حصول ما لا وجود أجزاء سابقة فقط. في كثير من أصحاب جريان الأصحاب في المقام أيضا الشيخ هنا برقية قلت تبين، لكن هناك موضح الرجال أحسن، راجع هناك راح. وربما يتمسك يا بدعيتنا من أصحاب الصحة تبين ما يجري، أو إذا يجري يجري وين؟ فيما إذا شك في من في القاطعية، عندنا ماذا؟ استصحاب بشكل لاخر، نثبت صحة الصلاة دي بينا بالله بسرعة، بس نستصحب حرمة القطع، نقول قبل ما أقول بسم الله بسم الله، يعني يحرم قطع الصلاة يجب إتمام الصلاة، الآن أشك هل يجب إتمامها أو يحرم قطعها أو لا، فأستصحب ماذا؟ حرمة القطع ووجوب الإتمام، فإذا بذلك يثبت المطلوب عن صلاة ماذا؟ يجب إتمامها. بعد شفت جواب عريضة، فهذا جواب ماذا؟ كلش واضح. ليش؟ نقول وجوب الإتمام حرمة القطع المنصي للفعل الصحيح يحرم، ولا تبطلوا أعمالكم علما، يحرم قطع الصلاة علما للصلاة صحيحة، وهل ما معلوم صلاة صحيحة حتى نقول يحرم ماذا؟ قطعها. فإذا على هذا الأساس سابقا يحرم قطعها والآن يحرم قطع، هذا لا معنى له، فإنه كان يحرم قطع الصلاة ماذا؟ الصحيحة التي لم يتخللها ماذا؟ مفسدون. والآن أنا ما أحرز على أن هذه صلاة صحيحة لم يتخللها مفسد، حتى حينئذ أستصحب ماذا؟ وجوب الإتمام وحرمة القطع. يعني يثبت صحيح، حتى ما يثبت صح، لكن يثبت ماذا؟ هو هل مقدار الترف بلي قد يقال هو مثبت من ذيك الناس، لكن يثبت وجوب الإتمام، قد يقول قال أنا سهل مقدار أريده، أنا هل مقدار أريده، وإن كان بلد إشكال ماذا وارد. وربما يتمسك لأن ذات الاحتمال ما موجود أنه إتمام لازم، لكنه عمل ليس بصحيح في باب الصلاة، هذا لا يقول به قائل. وربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد، في مطلق الشك، ليش جاء في مطلق الشك؟ يعني سواء كان الشك من قبيل الصورة الأولى أو من قبيل صورة الشك والصورتي، صورة ثانية شك القاطعية، الصورة الأولى شك في من؟ في غير القاطعية، في المانعية نعبر، يقول ربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد، يعني سواء كان جهة الشك في الفساد احتمال القاطعية أو احتمال المانعية، ربما يتمسك بصحيح حرمة القطع وجوب المضي، وفيه أن الموضوع في هذا المستصحاب الشيء الذي يجب إتمامه ويحرم قطعه هو الفعل الصحيح، يعني الذي لم يتقلله مفسد لا محالة، هذا المقصود، وإلا قول الذي تقلل مفسد وما في احتمال يحرم قطعه، والمفروض الشك في الصحة. مفروض احنا نشوف انه تخلل المفسد ام لا. فاذا ما نخرج وجود عمل لم يتخلل المفسد حتى نقول يجب اتمام الام نستصحب. وربما يتمسك في اثبات بني ترى كلها الوجوه متقدمة هناك هي في ذيك الصفحة الذي قد فيها ماتوا لعله بشكل احسن تقدمها. ما ادري هاي الحوالة بعد شلون صار. الله بدأنا من يحولون يكون يحولون بشكل ماذا اكثر تفصيلا. خوف رحم الله والدين اتذكر منه الذي لم يفصل. وربما يتمسك في استصحاب في اثبات الصحة بما لا باستصحاب الصحة كما في البيان الاول ولا باستصحاب وجوب الاتمام كما في البيان الثاني. بل بمن يا اخي بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فاذا لا تبطلوا اعمالكم اذا هاي الصلاة ماذا ما يجوز ماذا حين اذا اقطعها لان الاية تقول ولا تبطلوا اعمالكم. اذا تراجع هنا الشيخ مفصلا نتكلم قال الابطال له معاني ثلاثة وما ادري شنو شنو الى اخره. لكن يحول السؤال الان مختصرا شنو نقول؟ نقول الاية تقول ولا تبطلوا. تبطلوا معناه شنو يكون هو ماذا الحمل صحيح حتى شي يقول لا تبطلوا. مفروض انا لا اعلم ان هذا صحيح حتى اتمسك بالاية. هذا تمسك يقولون بالعام في الشبهة. وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك محل الشك الذي يعطي محل شك الفساد في صوره شك الفساد بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقد بينا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في إصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشك في الشرطية. هنا يقول الشك في الشرطية بينما الصحيح والشك ماذا عند زيادة العمدية. شلون هيك صار بعد ما ندري شلون صار يا أخي ما ندري ما ندري. وهنا تبينوي في مسألة الزيادة العمدية على أي حال هذا مو مهم. سجل واحد قوي يكتب وفر الشيء وبعدين بناء ذاك فعلا. وكذلك التمسك بما عداها من العمومات المقتضرة سيقول وإهناك في صفحة 290 أو ما أدري شنو اذكرنا همات أدلة أخرى عمومات أخرى غير ولا تبطلوا أعمالكم لإثبات الصحة وناقشناها. أقول أخرى ماكو ماكو ماكو راجع هناك ما اكو الا فرق شيء. انا اقول له التمسك بمن اقيم الصلاة بهذا يعني بعبارة اخرى ماذا هذا لعله مقصود الشيخ غير هذا. واجاب انها الواردة في مقام التشريع ولا يصح التمسك ماذا اذا تتذكرون هالشيء ولا يصح التمسك بها. هناك هيك تقدم هذا الشيء. الشيخ يقول تقدمت عمومات اخرى قد يتمسك بها ما تقدم الا أقيموا الصلاة كتب عليكم الصوم ما أدري غير ذلك الصوم قربان كل تقي الصلاة قربان كل تقي. لكنه ماذا إذا هذا مقصود فلهذا تقدم. لكن رده هو هم أيضا قدس سره بقول هذا وارد في مقامه تشريع غير هذا لم يتقدم. والحمد لله رب العالمين.